بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا في بداية رسالة الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، وهي رسالة ماتعة اسمها استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، فتكلم فيها عن الذات الإلهية وعن محبة الله عز وجل وعن كيفية القرب من الله سبحانه وتعالى. ودائما ندندن ونعيد ونزيد، لأن الذي يمشي هو القلب، والقرب للقلب، والبعد للقلب، المسارعة للقلب، التباطؤ من فالقلب هو أصل الأشياء، والذي يهتم بقلبه لا بد أن ينجح، لأن هناك متابعة ومداومة على القلب ومراعاة أحواله من تغيرات ومن أمور طارئة أو عارضة. كل هذا من فعله مع قلبه سلم له القلب ونجح، ومن أهمل القلب ربما لا يرى الأثر، لأن الجوارح ممكن تشتغل وتعمل بلا محرك. سن طبيعي، لأن عندنا أخوانا الدين ينقسم إلى قسم، إلى عبادة وعادة، والعادة دين أيضا. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذا دين، ولكن دين منحرف. والدين الحق هو متابعة أمر الله عز وجل على مراد الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا أن الجوارح قد تعمل، وتجد هذه الجوارح بتشتغل شغالة، ولكن خلل القلب لا يظهر إلا مع الانحراف، وقد يكون الانحراف في الجوارح بطيء جدا، من مازال الجوارح تألف شيء معين، متعود على شيء معين، طاعات معينة، ترك معاصي معينة، ولكن إذا وقع الخلل بين القلب وبين الجوارح زلت الجوارح، بس بعد فترة، يعني تأخذ فترة من الأوقات حتى يقع لها الانحراف. فلذلك من الأصول المهمة جدا تعهد القلب ومتابعة القلب. طيب هقعد أبص جوه قلبي، يعني كنت شو قاعد أبص؟ لا، انظر ما طرأ عليك من خلل، إن في طاعات وقربات أو محرمات ومنهيات، دي علامات. تجد نفسك شيء كنت تحبه وتكرهه، تكره شيء كنت تحبه، تجد نفسك بعد ما كنت مسارع للخيرات في تباطؤ، درجة درجة. ولذلك يصعب جدا يا اخوانا ان الانسان ان لم يتعهد قلبه ان يلحظ هذا التغير، التغير بطيء. ربما بعض الناس يعني قوة العادة غالبة فلا يتغير الا بعد سنين طويلة جدا، وينحرف بطيء، لكن هو بينحرف يعني يدور في اتجاه مخالف، اما اليمين واما اليسار، دون الصراط او دون الخط المستقيم. ودايما يعني الانسان اذا كان فيه عادات معينه قديمه، يعني كان على معاصي، على ذنوب، على تفريط، على تقصير، لا يظن انها تزول بسهوله. ممكن زي بالضبط يا اخواننا في حيث من الخراج كده، عارفين الخراج ده عباره عن يعني عله داخليه، بيبقى عباره عن قيح داخل عضو في البدن من الداخل، ومن الخارج مغطى، هو شغال وبيزيد، وربما نشعر بالألم، لأن غالبا يكون الألم غالبا قوته وظاهره على الجلد الإطار الخارجي، داخل موجود، وربما الإنسان يشعر ببعض الألم لكن يعني يخشى من فضل هذا الألم، أنه يألم، إلى أن تأتي مرحلة من المراحل فهذا القيح يزيد فيطرح ويخرج، يصعب بروح ويصعب عليه. فربما بعض الناس يدو مثلا في الالتزام يحاول مسؤول بهذا السبب، لكن في علل وآفات وبلايا ورزايا موجودة بالداخل قد لا تظهر، ولكن يعني إذا وجد الجو المناسب الملائم للظهور ظهر والعياذ بالله وبدأ لنا. طبعا يستحيل أنه مرة واحدة، لكن هيبدأ كده إيه بقى، من التململ ومن الضجر ونوع إلى آخر، يبدأ ها ها ها إلى أن يصفح ويخرج إيه القيح ويصعب بعد ذلك إلى آخر. إذا تعهد القلب عند أول قطرة مهم جدا، عند أول ألم مهم جدا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك غالب الناس يكرهون الحق، وأعني بالحق إنك تأطره أو تدله على الصواب، لأن النفس لا تهوى، وخاصة إذا كان في علة قديمة موجودة عشان إيه تأطر هذه النفس وتضبط هذه النفس لهذا الحق صعب. فلذلك كان أعظم النعم وأجل المنن على الخلق الرسل، لأن إخواننا الرسل هم الفيصل، ما عاد فيه نوع من التنيع، او نوع من الايه التدبلج. الرسل حق وباطل، كانت من اعظم، وذلك اتباع الرسل هم اعلى الخلق وافضل الناس في الدنيا والاخره. فعلى هذا يعني قضيه الجوارح قضيه ثانويه، وقد تكون صحيحه وغير صحيحه، ممكن فعلا اجد نفسي في طاعات وقربات وكذا علامه على صحه القلب، ولكن ليس دائما، قد تكون هذه الطاعات ومدخوله، لان في القلب بالداخل خلل في فساد والعياذ بالله. ولذلك يعني المصنف رحمه الله تعالى بدا لزوم المحبه بايه جميله جدا، علامه ودلاله على صحه المدعي، قال فيها قال عز وجل: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب قف امام هذه الايات، قل ان كان اباؤكم، طبعا هناك اصول في القلوب، يعني اصول ثوابت، نوع من التعظيم لاشياء ثوابت، اولها الاباء. وطبعا يعني دعوا عنكم اباء هذه الايام، لان العقوق صار الان اصل، يعني صار الولد ممكن يعني يحتقر الاب، وربما يعني يصل الى مرحله الايذاء والبلاء الى غيره. لكن العرب قطبه حتى في الجاهليه كان الاب معظم، حتى انهم كانوا يحلفون الا بالاباء، فالاب له منزله كبيره جدا في النفوس حتى في الجاهليه. فبدأ ربنا عز وجل بما هو محبب مألوف معظم في كل النفوس، لأن الطفل حينما يشب مثله قدوته أصله الأب، فلذلك في تعظيم وفي انحراف. طبعا إذا كان الأب منحرف أو البيئة منحرفة لابد أن ينحرف. فإذا بدأ بالأب، قل إن كان آباؤكم، بعدها الأبناء، لأن محبة الأبناء يا إخواننا طبعا محبة الأباء نوع من التعظيم ونوع من ألف العادة، أما محبة الأبناء فطرية جبلية، الإنسان مجبول ومفطور على محبة الولد حتى ولو كان عاق. وأبناؤكم وإخوانكم، طيب الإخوة طبعا الإنسان بعشيرته، والآن أيضا هذه بصول تفتتت، يعني بتكلم هذا على ما كان، لكن الآن أصبح يعني مصارمة ومشاقة، يعني الإخوة مجرد مصالح، مجرد مات الأب الميراث عليه خلاف، وربما تظل القطيعة إلى الأبد، ما يتفقان ولا يجتمعان أبدا، سواء اثنين أو أكثر. وإخوانكم وأزواجكم، أيضا الزوجة لها منزل في قلب الرجل ولها مكانة. وعشيرتكم، الإنسان بعشيرة القبيلة بقى، ولذلك كان هو معلوم بأن الدية حق من الحقوق الشرعية، كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام، أن من قتل إما القود، القود يعني يجي بيه كده ويتحط عشان القصاص أو العفو، إما القود وإما الدية. والقود والدية على العاقلة، يعني اللي يسلمه اللي هم الأسرة أو العشيرة، إما يسلم الشخص أو يسلم المال. ولذلك معلوم عند العرب إن الغرم كان على الرجل وليس المرأة، المرأة ليست غرامة، والغرم يبدأ من سن البلوغ. كل قبيلة، القبيلة فيها 1000 2000 3 10، كل واحد غرام، بتحصل مصيبة قتل خطأ عمد أي شيء كله بيشارك، وإذا وقع من نفس القبيلة قاتل لابد من إما تسليمه وإما كما قلنا الدية، والمقتول أيضا تقوم القبيلة وتذب عنه وتأخذ بحق. فالذي أريد هنا أن العشيرة كان لها منزلة كبيرة، الإنسان بعشيرته، وذلك كان أي عالم من العلماء أو إنسان حتى من ذوي الأنساب كان إذا هاجر إلى مكان في تحصيل العلم لابد أن يدخل في جوار قبيلة قوية جدا تحميه، أصل من الأصول. وذلك تلاقي علماء كثير جدا يعني يقول لك مولى بني فلان أو مولى فلان من موالي فلان، وقد يكون حر، لأن كلمة مولى نوع من الإيه؟ يعني نوع من الرق، نوع من الرق. فهذا الرق درجات، فقد يكون هذا العالم وهذا الذي رحل وسافر يدخل في جوار قبيلة من القبائل وينتسب إلى هذه القبيلة، ولكن بالولاء، يقول لك هذا من الأصول وهذا بالولاء. الولاء طبعا معهم بيشارك، يعني كما هم معهم يحمونه ويذبون عنه، وهو غرام من ضمن الايه الذين وجب عليهم الغرم. هذه كانت الثوابت. فالشريعة جاءت بإنزال الدية على العاقلة القبيلة نفسها. ولذلك الآن يعني من ضمن يعني أبشع شيء وقع في هذه الأمة أن أعداء الإسلام فطنوا للعشيرة بالنسبة للمسلم والأسرة والقبيلة، فوقع تفتيت. حتى لن أنت في السجل المدني عشان تجيب 5 أسماء أو 10 استحالة، يعني هم 4 بالعافية، ممكن 5 ده يعني بالصعوب، لكن عشان توصل مين جدك رقم 10 11 12 14 15، أول بتروح دار الوثائق المصرية ويا خابت يا صابت في هذه الأشياء. وبدأ الناس يعني يتركون الأنساب، يعني اسم العيلة الأصلانية دي اتلغت خلاص، ما عادش فيه، يقول لك اسم الثلاثي أو الرباعي. وهذا الباب لم يفصل لنا أحد إخوان إلى أن أدى إلى ذوبان الصالح مع الطالح، البر مع الفاجر، الأصل مع الفرع، الخسيس مع النفيس، كل هذا وقع فيه اختلاط. فأريد أن أصل هنا أن العشيرة في حياة العربي أصل من الأصلاح، هو أينما حل وأينما نزل. يعني لما طاف سعد بن معاذ خرج له أبو جهل، وقع خلاف وكذا، فعلم أن له عشيرة وقوة، هذا من يثري. كذلك أبو ذر الغفاري لما ضربوه قالوا هذا من سادات من الغفار، له قبيلة وعشيرة إلى آخره. العشيرة لها مكان، فربنا عجل يعني أيضا ذكر العشيرة التي إن وقع في قلب العبد وصار ولاؤه لها بلا ضابط من الشرع، هذه من المهالك والمتالك. وأموال اقترفتموها، وهنا الأموال مع التكسب، لأن في فرق بين المال اللي بيجي لك سهل والمال اللي بيجي لك بتاع. هو لو واحد مثلا ورث 1,000,000 ولا 2,000,000 ولا أي حاجة وضع منهم 100,000 أو أبدا، ممكن هو يفرهم كده، لكن لو بالعرق والتعب يستحيل أن يفرط لها في قلبه مكانه ومنزله. وتجارة تخشون كسادها، عندك التجارة ومرعوب السوق يطلع ينزل، البورصة معرفش دبت ايه مش عارف ايه، في تعلق القلب بالربح وخوف الخسارة. ومساكن ترضون، عندك بقى بيوت واشياء كده ايه تتعلق بها وفيها حدائق مناء وبساتين ومش عارف ايه والكلام. ومساكن ترضون احب اليكم. طيب الادعياء كثير، يقول لك استحالة انا حب الله اعلى، لا هنا بقى لابد، قلنا في عندنا اصل وفي ثمرة. الاصل هو وجود هذا الشيء وانت لا تعلم، وربما لا تعلمه من نفسك قط. انا ما اقعد اقول في نفسي انا فعلا بحب ربنا، واجد نفسي لحظه شجون وممكن اقعد ابكي واتاثر ولا، لكن يستحيل ان تعلم هذا الا بقرائن، الا بقى بالثمره. انا لو شفت شجره كده وفيها رمانه اقول لي شجره ايه؟ رمان. طب فيها تفاحه، شجره ايه؟ فيها علقم، اقول شجره علقم حنظل. طيب لو واحد جاب لي كده شجره وفيها حنظل يقول لي دي تفاح، هقول له ايه؟ تعالى يا عم الحاج مش ممكن. ويقسم ايه دي تفاح، اقول له يا عم بص دي حنظله ايه ولازقه في البناء. اذا الثمره مهمه جدا في العلامات والدلالات على ما تقل على الاصل. فكلما زاد قربك وزاد ودك لربك سبحانه وتعالى كلما دل ان في خير وان في اصل موجود، وكلما عظم انحرافك وبعدك عن الله عز وجل كلما بين ان في فساد موجود. فدي اصول يا اخواننا لابد ان كل انسان يتدركها من نفسه، ولذلك من سبق انشغلوا بانفسهم جدا. يعني ممكن الان مثلا انشغل بغيب، اقعد مثلا ابص للشيخ حامد، الشيخ حامد بيعمل ايه، ده بيخرج، ده بيعمل، ده بيسوي، ده كيد، وانسى نفسي. فانشغالك بالخلق مشغله عن نفسك. وده كثير من السلف يقول تقول له مش عايز يقول لك فلان، يقول لك شغلي بنفسي أعظم من أن أنشغل بغيري، ولنفسي معي شغل. ده أنا ملان مشاكل وملاوي ومجاهدة ومتابعة، ده أنت وانت ماشي في هذه الحياة كأنك ماشي على خط خيط حبل كده وماشي على الحبل، يعني لو غفلت شوية تنزل. يعني يا أخوانا والله الذي لا إله غيره، لو أن أحدنا دخل الصلاة بلا قوة قوية جدا جدا، وانت داخل ممكن الشيطان يخرجك من الصلاة، وده عليك الظهر لو غفلت لحظة بلا تعهد، ودخل كده وقايم من المعتكف وقاعد في الجو الجميل ما شاء الله ده، ودخلت الصلاة وما انتبهت شوية، حصل عندك غفلة وعدم استعداد للدخول في الصلاة، دخلت الله أكبر وشوية الإمام الشيخ علي السلام عليكم ورحمة الله، انت فين مخك راح؟ تقدر تعود الصلاة دي ثاني؟ والله الذي لا إله إلا هو أبدا يستحق وهي صلاة. كيف بقى لو أن العمر كله كده سبح لا وماشي، تخش وتطلع تخش وتطلع مش إذن هنا تعهد القلب مهم جدا جدا. ولذلك ربنا حذرنا من أصول البلايا والرزايا، أصول الفتن، هذه الأشياء اللي ممكن تشغلك وتعطلك وتحيل بينك وبين الاستمرار في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك هنا قال أحب إليكم من الله ورسوله. وربنا عز وجل هو الذي أمرنا بمحبة الرسول أعلى من أي حب حتى من نفسك وجهاد في سبيله. طيب يعني لما الجهاد لو هذه المنزلة؟ الجهاد بذل، الجهاد بذل، وبذل أغلى شيء النفس. وربنا تبارك وتعالى ما رضي ثمنا للجنة إلا بالنفس. يعني عشان تدخل الجنة لابد أنك تهيئ نفسك كده وتجعلها ملك في يدك لربك، يعني تقدمها أرخص شيء وأسهل شيء. هذا الثمن في تصورك أنه غالي، أبدا، هي ملك لله عز وجل، فيطلبها منك كيفما شاء وتقدمها بلا تردد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. النفس ثمنها. طب ربنا عز وجل كيف يشتري وهو المالك؟ شوف الكرم والجود، شوف المنن والعطايا، شوف الرحمة من الله عز وجل. يقول هي ملكك وأنا سأشتريها منك، رغم أنك بذاتك بلحمك وشحمك وعظمك وعصرك بروحك ونفسك ملك لهذا المالك. وهو يقول لك توددا ورحمة بك: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، فما رضي للجنة ثمن إلا نفسك فما دونه. وذلك في موطن آخر قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة، ودايما أي تاجر لما يبدأ في تجارة كده بيبدأ يحدد يا ترى نوع السلع أنا تاجر في إيه. ما فيش مثلا واحد يقول يقول ده أنا هعمل محل لصناعة أو بيع طرابيش. ممكن حد يعملها، ممكن واحد الشيخ حمد يعملها عشان يبيع طرابيش، استحالة حد يشتري منه، ها؟ فعشان واحد يشتري طرابيش يتلاقي طرابيش بخاص. إذن أنا لما بفكر في تجارة بدور أشوف البلد ومسحها والناس طلباتها ورغباتها ومش عارف إيه وبتاع وكلام زي كده، لكن أخش في تجارة يعني مش عارف أصول وفرحة طبعا يستحق. وما أظن حد بيفعل هذا من العقلاء. إذا لابد من معرفة. ربنا عز وجل ساق لك هدية ودلك على تجارة. طيب أي تجارة؟ لابد برضو مش أي تجارة أخش فيه، لازم أعرف يا ترى أرباحها ومكاسبها وقبال الناس وسهولة إنفاق هذه البضاعة والمكاسب وهذه الأشياء ورأس المال. كل ده لابد أن أنا أعرفه، مش ممكن كده سبق. لا لا، بدرس الموضوع قبل ما افتح اي حاجه. فربنا عز وجل بين ان هذه التجاره فيها ربح وفيها خساره، ولكن ربحها اغلى واعلى الاشياء وخسارتها اخس واحب الاشياء. ولذلك ربنا عز وجل نوه على الخساره، لان دايما النفس بتخاف من يفنى. يعني ممكن يخش يتاجر يقول لك بس بعد شويه مش مشكله الربح دلوقتي سنه اتنين، لكن المشكله ايه لو بدات من اولها خساره؟ خاف. مثلا معاك مليون تخش الاول تقعد لك سنه خساره تقول لك انا مالي ومال الكلام ده، لا يعني خل احافظ على راس المال. فربنا عز وجل علم ان العباد يخافون من اعظم الاشياء اللي هي الخساره، فبدا بها: هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. ليس فيها خساره اطلاق، تنجيكم من عذاب اليم. طيب ايه هي بقى التجاره والاصول والفروع كده؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب ضمننا أن ما فيش إيه خسارة، الربح. إيه هو الربح بقى؟ يغفر لكم ذنوبكم. يا سبحان الله. ولذلك يا أخوانا المغفرة منا وفضل من الله عز وجل، يعني ممكن يغفر لمن يشاء ويعذب من شاء. يعني المغفرة ليست لازمة لله أبدا. ممكن إنسان بذنب ضئيل جدا جدا جدا يأخذه به ويكبه على وجه في النار، ما أحد يتألى على الله عز وجل أبدا. امرأة دخلت النار في هرة، حبست هرة دخلت جهنم. يعني ممكن إنسان يعذب بأهون ذنوبه لبيان عدل الله عز وجل وفضله وقوته وقهره على خلقه وعباده. قضية يعني خطيرة جدا في نفسك، وممكن تدخل الجنة بأهون وأقل وأحقر أعمالك، كل الأبواب تجدها مسدودة، لكن بأقل عملك وبأحقره تدخل به الجنة. امرأة الزانية التي دخلت الجنة، امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، سارت في طريق من الطرق الوعرة فوجدت ركية بئر وحول الركية كلب يلهث من شدة العطش، قلع لسانه وعمال يلحس في الثرى من الظمأ الشديد، فرق قلبها للكلب، رق قلبها، فنزعت مقهى ونزلت البئر وملت مية وسقت الكلب وجزفت بنفسه، فغفر الله عز وجل له بذنب بحاجة بسيطة. رجل سار في طريق من طرق المسلمين وجد غصن شوك نحاه جانبه، فشكر الله له وأدخله الجنة. فإذا قد تدخل الجنة بأقل وأحقر وأهون أعمالك، وقد يدخل العبد النار بأقل ذنوبه، نسأل الله السلام. إذن هنا لابد أن احنا نضع هذه القواعد، إن الرحمة تحتاج منك إلى ود، سيجعل لهم الرحمن ودا، إنك تتودد لربك حتى يتودد الملك الكريم الجواد إليك. فلذلك أعظم أحوالك أن تكون عبد لله سبحانه وتعالى، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هي دي التجارة الرابحة، هذا الفوز الذي ليس بعده فوز. طيب القلوب دائما يا إخواننا بتحب الأنس في الدنيا، يعني برضو يكون في حاجة كده إيه في الحياة بعض الأرباح. قال عز وجل وأخرى تحبونها، يعني ممكن تيجي وممكن ما تجيش، وتأتي برضو بتقدير الله عز وجل ورحمته، وقد لا تأتي، قد تأتي إلى عبد صالح وقد لا تأتي إلى عبد صالح عليه. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. إذن هنا لابد من التسليم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. والحديث متفق عليه. يبقى هنا دي أصول من أصول صحة وسلامة القلب، يعني أنا عاوز أعرف بأن القلب بتاعي سليم أو لا. وهنا السلامة والمرض والموت قد لا يشعر به أحد إلا من كان متعهدا للقلب، يعني ممكن الإنسان قلبه سليم وماشي بس ما فيش معاهدة، ممكن يمرض، فربما إذا مرض لا يشعر به فيهلك، أو مريض لا يتعهده فيموت فيهلك. فهنا يعني قضية القلب هنا لابد أن الإنسان يكون له أحاسيس يستشعر بها العلل والآفات الطوارئ والعوارض على القلب. فهنا قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة، هل للإيمان حلاوة؟ طبعا، وذلك انشراح الصدر وضيق الصدر قد يشعر به البعض وقد لا يشعر به البعض، وقد يشعر العبد مرة أن في صدري انشراح ولذة يكاد بها يطير، ويقول لو أن الجنة حالها كما أنا فيه فنعمه، وقد يشعر بضيق في صدري كأنما يصعد في السماء أو كأن روحه تخرج من ثقب إبر، ضيق ضاقت به الدنيا بما رحب، قد يشعر بهذا وقد لا يشعر. ولذلك يجب على العبد دائما تعود هذه الأشياء، متى أذوق هذا الطعم، متى سلب مني هذا الطعم، متى، هذه أسئلة مهمة جدا. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. طيب هي الثلاثة، طبعا الأشياء كثيرة يا أخواننا، مش هم دول بس، بس دي الأصول، دي بقى الأصول اللي هي تفرع منها كل محبة تؤدي بك إلى أن تذوق هذا الطعم. طبعا ممكن الطعم ده البعض يذوقه دائما في حال الصديق والصحابة، وممكن البعض يذوقه في أوقات معينة، ممكن برا صدره ضيق دخل المسجد اتفرج، ممكن في مكان معين صدره ضيق راح العمرة وطف البيت وكده صدره اتسع، ممكن في غير رمضان صدره ضيق جاء رمضان اتسع، ممكن في المعتكف بدأ يشعر كده بفرجة، وإن فرجة عن قلبي ذات الصخرة التي انفرجت عن الثلاثة، بس هي ممكن ينفرج انفراجة بسيطة كده لكنه مش عارف يخرج ويرجع بعد رمضان كما كان. كل هذه بلايا موجودة في القلوب، ولذلك أعظم هم، أعظم هم يجب أن يشغلك هم قلبك. إزاي بقى تثبت القلب ده وتنظفه وتنقيه وتحطه على الطريق حتى يمضي من البداية للنهاية بلا توقف أو تعب حتى تصل إلى هذا. طيب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طيب، هنا ذكر الثمرة. هي الثمرة يا أخواننا بقى للطعم، ذاق طعم لمن، دي الثمرة. أسباب الثمرة اللي بتؤدي إلى هذا هو هذه الأشياء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. باللسان ما ينفعش، لسانك ما يصلحش، لابد أن يكون منهج حياتك هو هذا. لا تقدم ولا تسبق أمرا لله عز وجل أو أمرا فوق أمر الله عز وجل أو أمرا فوق أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يكون الله ورسوله أحب أعلى، وهنا الحب قلنا يعني أصل، الثمار بقى هو المتابعة والالتزام إلى غيره. يعني أبو مسعود البدري رضي الله عنه كان عنده عبد، والعبد ده عمل معه مشكلة كبيرة، فقابله في السكة ومسك الصوت الكرباج وينزل لسه هيضرب على رأسه بالعصا أو الصوت، وفي قمة الغضب سمع صوتا من الخلف: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، هو الأولى والثانية ولسه بينزل، اعلم أبا مسعود. وراحت الصوت وقف. شوف الصحابة كان ايه حالهم بقى، هي دي الحب. اعلم أن الله أقدر عليك منك لهذا الغلام، من يضربه. فأفاق، انتبه، وقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. يعني العبد يمكن خسر له مثلا حاجة بسيطة كده، فلما تهجم على هذا وفعل هذا الأمر ضحى بثمن العبد كاملا واعتقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل يا أبا مسعود لكان القصاص يوم القيامة. إذن القضية هنا قضية إن مش معقول بقى أقول أنا بحب الله وبنحب الرسول ومش عارف إيه وبتاع، وحتى بنرى يعني أشياء يندى لها الجبين في صور المحبة. ممكن تجد الراقصة والممثلة والمغنية والفاجر والفاسق وبنحب الله وبنحب مش عارف مين، والعمرة بعد العمرة والوش اللي بيحصل ده، والازدواجية واختلاط المعصية بالطاعة، وهذا البلاء الذي عم وطم. كل هذه الأشياء يعني حقرت وسفهت من شأن المحبة. المحبة الحقيقية فيها ذل وانكسار للعزيز الجبار، فيها معنى العبودية المطلقة، أن يكون في كل سويداء قلبك، في كل ذرات قلبك هذه المحبة، في كل جارحة من جوارحك، العينان، الأذنان، اللسان، اليدان، القدمان، كل ذرة فيك. إن لم تتلذذ بطاعة الله عز وجل فعليا هلكت. مش أقول بقى بلساني وأنا بحبه، كل ذرة فيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يعني يقول: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. معنى الكلام ده أن كل ذرة في خضعت لك يا رب، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فإذا هي القضية ليست بدعة، أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما. لما يقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة ومعه قطعة من ذهب وقطعة من حرير، هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناث، بهذا الكلام في لحظة تنفيذ انتهى. الذهب والحرير حرام على الرجال حلال على الإناث. صحابي قد تأول، رجل، ومن هو رجل من الرجال مش من المشاهير، لابس خاتم ذهب. فمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف مع جماعة فرأى في يدي خاتم الذهب. فطبعا أحيانا قد يكون الزجر أوجب في تذكر الأمر. ممكن نلاحظ كان زمان جماعة بتوع القرآن كان عندهم نوع من العنف الشدة، تبص لي واحد الشيخ من دول تغلط انت في معشر معين يقول للشيخ علي هات الفلكة وربطه، وربطه الفلكة، عارفين الفلكة دي بتاع زمان عبارة عن خشبة كده فيها حبل، تتحط الخشبة في جنب الرجل كده ويشد يربط يربط يربط، وإيدها في إيد واحد يفضل يرفع إيده كده رجله، ويجي الشيخ بقى ويفضل يضرب ضرب افتراء، ضرب فظيع، وممكن القرصة بطريقة معينة يجيب معرفش حصتين كده ويروح أرصك أرصة. طيب، هو طبعا دي فيها بشاعة لا شك، ولكن قل من عوقب على موطن معين في صورة أو آية بهذه الطريقة وينساها استحالة. استحالة أبدا، لأن هنا إيه، في الزجر بيجي في موقف معين إن مربوط بقضية، القضية لا تنسى، لأن العقاب كان شديد، كان جامد. فلذلك ينبغي على العبد أن يعلم أن الزجر قد يكون موقف من المواقف وأمر من الأمور. اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. القضية فيها يعني تهويل بالأمر عظيم. فهذا الرجل الذي في يد الخاتم صلى الله عليه وسلم دخل عليه وراح سحب منه الخاتم وألقاه في البحر، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه وانصرف. النبي صلى الله عليه وسلم مشي والرجل واقف، الرجل أحمش طبعا. اللي ما قالوا إيه؟ قالوا له: خذ خاتمك فانتفع به، ترميه في الأرض. قال: ما كنت آخذ شيئا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وسافر، لو أعطاني أخذ. ولكن وهذا أيضا يعني صورة من صور الاتباع، هذه المحبة. المحبة هي أن يتقدم قلبك بكلياته إلى المحبوب، مفيش أي تلكر، مفيش أي تأخير، مفيش أي تقصير، تؤدي أمر الله عز وجل على مراد الله وعلى حد ما ترى أن يقدم. زي ما تشوف مثلا واحد يصلي وشاب وكسلان وعمال يخبط وشد بقه يفشخ بقه، هذا لو وقف أمام ملك حتى لو بقاله شهر صار ملك من ملوك الدنيا، هيقعد يعمل له كده؟ إذن إخوانا، المحبة ليست الدعم، ليست مجرد كلام وتحس كده من جواك كده إيه، إنك قاعد معتكف وعندك سجون وأحاسيس ومش عارف مين، وإن شاء الله بقى الجنة وتقعد تخير الحور العين وبتاع. في أحوال أسعاب أمور محتاجة. يعني لما نسمع كده يا إخوانا الحديث المرعب، وطبعا ربنا رحم هذه الأمة من هذا الكم حديث، اللي هم من كل 1999 إلى النار واحد الجنة، لكن لا شك طبعا السواد الأعظم اللي في الأول هو اللي دانا للصدق. لكن إحنا فين؟ ذرة. أنت ممكن تجد نفسك إذا بقول على سطر وسيب سطر، تجد نفسك اليوم في طاعة وبكرة تلاقيك في بلاء مبين والعياذ بالله، وترى يعني كأن راحة على قلبك مش عارف تتحرك. فلذلك نحن في حاجة يا إخواننا إلى تتبع القلب، مكانه فين وصلت لغاية فين. ودايما لو كل أخ مننا أوقف نفسه في كل لحظة، أنا رايح لفين؟ أنا انجرفت مثلا في معصية، طب المعصية دي نظرة أو سمعت حاجة أو طب أقف وأعمل وقف، أقول لنفسي خلاص كفاية كده بقى، أنت بصيت بصة بقى كفاية، تروح فين؟ هتمشي مش هتعرف ترجع، ولو تركت العين فضلت ماشية ماشية مفيش. وذلك بعض يا إخواننا من ابتلي بالنظر يستحيل أنه يرجع، لا بل ربما قد تجد بعض الأفاضل. يعني أذكر قصة سمعتها من أحد الأفاضل، أن كان في رجل يعني من أهل الخير طيب جدا، ولكن كان بصاص للنساء، يحب يبص للنساء، والكلام دي يعني في أرض الحرمين وليس هنا. وطبعا النساء بيبقوا محجبات وبتاع، بس الشيطان ممكن يا لوحدة لو قالوا لك أن في مرأة في البيت الفلاني دي، هتجد أن القلب يتوق إلى أن يبص للبيت، لأن كده مبلول عند الإنسان ومفطور على الشغف بالنساء. زين للناس حب الشهوات أو الحاجة يا إخوانا من الإيه؟ النساء. فالرجل ده يعني لدرجة أن زوجته كانت امرأة فاضلة وجميلة جدا وغيره، فالنساء يقول لك جوزك ده عمال كل شوية يكعبل نفسك، عيني تفضل ملعب حلقة اللي رايحة ولا جاي. فالمهم يا فلان اتق الله، يا فلان كذا، يقول لها لا يعني أنا مش قادر، ويبص كده رغم. المهم الشاهد أن زوجته حبت تعمل له حيلة تبكته بيها، طبعا تزين في زينة يعني جميلة وهذه الأشياء، طبعا لبس نقاب الحجاب الكل، وخليته ماشي وراح طريحة وكشفت حتة منه كده، حتة منها كده بصت له قوة هبل في مخه وتلحس، وفضلت ماشية، كانت متفقة مع صديقة لها إنها تروح عندها، فضل ماشي وراه وهي تتلكع شوية تبص له بصة كده، فضل ماشي وراها دخل. المهم عرف علم البيت، وبعدين بعد ما رجع هي طبعا راحت روحت البيت، مالك يا فلان؟ قال لها انا خلاص قررنا لازم اتجوز. تتجوز مين؟ واحده شفتها يعني ملكه جمالكم وطيرت قلبي. طب يا ابو فلان وكذا لا ما في الا سعد. لازم. قلت له انا اساعدك خلاص. يعني صديقه والله اساعدك، واللي زي ما انت عاوزها وتشوفها ونمشي مع بعض ونشوف الامر فين. قال لها في المكان الفلاني بتاع. المهم ايه، اتفق مع زوج الاخت الاخرى دي على انه ايه يشوف يعمل رؤيه شرعيه للست اللي هيتجوزها. صاحبتنا عملت نفس الشكل اللي ايه ورته له، وراحت قعدت في المكان اللي جوه، دخل بص لمين دي، لا ايه رايك عامله كده على طول. فالمشكله ان دايما قضيه النساء في القلب لها مكانه ولها منزل عجيب. فممكن الانسان يسترق مره كده نظره فضوليه، هي مين اللي ماشيه دي، هي دي قصيره ولا طويله، واحد يقول له دي فلانه، يفضل الامر يستقر الى ان يصبح مرض. ده ما يتنهر، يصعب ويتعذب جدا جدا ان يخرج. وذلك سعد بن ابي وقاص ما وجدش دعوه يدعو على الرجل الذي يعني افترى عليه الا وان يعرضه الله للفتن، يعني من ضمن يعني ان يطول عمره وان يعظم فقره ويتعرض من ضمن ما قال اللي هم تابعوا القصه بتاعت الرجل ده. فكان بعدما وصل الى 70 او 80 وسقط حاجباه وكان يتعرض للجواري في الطرق يبصبص لهن، واحد راجل 70 سنه ويقعد يبصبص للنسوان. وممكن تلاقي الان الموجود ده طبعا موجود، واحد تلاقيه قاعد على قهوه على الشارع على مش عارف ايه، وكل ما يشوف واحده رايحه جايه ايه يحرقها بعينيه والعياذ بالله، حتى ولو كانت دميمه، لان ده مرض عضال. فالمهم الشاهد هنا بان الانسان يتابع بقى، انا ايه تقدمت خطوه، طب الخطوه اللي انا تقدمتها دي وصلت لفين؟ ايه افرمل سماع، سمعت شويه اغاني، شويه مش عارف هم، شويه مش عارف ايه، بعض الغيبه بعض النميمه، وسمعت شويه وعكرتني وكدرتني والاشياء دي، طب وصلت لغايه فين؟ المفروض اقفل بقى، كفايه بقى غيبه ونميمه وسد ايه اذاني ما اسمعش. بالنسبه ماشي في البطاله، لا نفسك رايح جاي بلا هدف. اعظم الخطأ الى المساجد، ما رفع قدم الا رفع بها درجه، وما انزل قدم الا ومحيت خطيئه. امشي بقى في ايه، في حاجات خايفه وخايبه وكلام زي كده، لا اقول لنفسي قفي. اذا هنا يا اخوانا متابعه النفس في اقبالها وفي اقدامها على الحق او الباطل مهم جدا في توجيهها. لكن لو تركت نفسي قد تتعاظم عليك الفتنه وتشتد وترى نفسك عاجز ان ترجع. في واحد كان اسمه عبد الرحيم، كان يحفظ القران كامل، كان مشهور عند تبع الأتباع. هذا الرجل كان في غزوة من الغزوات، كان من الأبطال المغاوير، ففتتن بمرأة نصرانية، حب يغزلها من بعيد وبدأ يهرب من أصحابه، وفتتن بها جدا حتى راسلها، فقالت لو أنت مسلم لو تنصرت أتزوجك. شوفوا كان حفظ القرآن، فتنصر والعياذ بالله وجنح إليهم إلى النصارى، والقصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. فجنح إلى النصارى وصار معهم وتزوج هذه القبيثة المجرمة. فكان المسلمون يغيرون على هذه البلد من بلاد الروم وبتاع، ويلاقوه يشوفوه، ماذا فعل القرآن يا عبد الرحيم؟ يقول ما بقي معه منه إلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. راح كل القرآن. ولذلك أخواننا دائما دائما الذنوب، طبعا قلبك وعاء لحجم معين، الذنوب زي المجاري كده، والطاعات زي المية البيضة. انت قلبك فيه طاعات هتمليه مجاري، الميه تروح فين يا اخوانا؟ اما تتكدر واما ان يحل محلها المجاري، ميه المجاري طول، يا اما طاعه يا اما معصيه. احذر من الازدواجيه، احذر. يستحيل ان تجتمع او ان يجتمع في قلبك طاعه او معصيه، والمعصيه طبعا لان الطاعه عزيزه، الطاعه ما تحبش لها ايه جاره او تحب لها ضره او كده او مخ، ابدا. الطاعه تشم ريحه المعصيه تجري، لكن المعاصي دنية خسيسة خبيثة إذا حلت أو حلت وأهلكت والعياذ بالله. أقف هنا وأكمل غدا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله.